عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة هتنور بشبابنا حلقتنا النهاردة هتنور بأولادنا احنا يعني كنا متفقين معاكم احنا ماشيين في سلسلة التربية يعني شوية بناخد أسري ونتكلم مع الأزواج والزوجات ونعمل ايه وشوية ناخد على التربية المراحل المختلفة احنا خدنا مرحلة الطفولة وخدنا الطفولة المتأخرة والمتوسطة فيها بعض حاجات هقولها ان شاء الله تكات كده برضو لكن انا هتكلم النهارده عن جزء من مرحله المراهقه وازاي نتعامل مع المراهق اللي تعبنا في حياتنا ازاي نتعامل مع اولادنا في مرحله المراهقه خلينا اديكم نبذه في الاول عن الفتره ديت وهعيدها تاني يعني عارفه انتوا بالتقسيمات بتاعتها وبعدد السنوات يعني من 13 ل 16 من 16 ل 19 ايه لان طبعا كل مرحله لها طريقه تعامل وطريقه دخله في التعامل وفي الحوار مختلفه تماما على المرحله اللي بعديها لما اجي اتكلم عن مرحله المراهقه واجي اقول ان المرحله دي مرحله مضطربه بيبقى الشاب جسم شاب وخلاص كبر الولد كبر والبنت كبرت لكن العقل لسه هناك في الطفوله حاسس ان عليه اعباء والناس بتبص له مشاكل في شكله مشاكل مش عارفه في الحبه اللي طلعت عندها مشاكل في اللبس مشاكل في القبول للاخر والجنس الاخر وكيفيه التعامل معاه كل الكلام دوت في الفتره دي بيبقى مضطرب الى حد ما علاوه طبعا على التغييرات بقى اللي في الجسد والهرمونات مش عارفه شكلها عامل ازاي ونسبتها عامله ازاي كل الكلام ده وقلت لكم هخصص لكم يعني حلقه ان شاء الله تبقى يعني اكثر تحديدا لعدد السنوات في الفتره دي لكن خليني اقول لكم اكتر حاجه انا عاوز اثبت نفسي انا موجود ولا شخصيه انا بقيت راجل وهي تقول خلاص انا كبرت محدش يعني ياثر فيا او يقول لي مثلا كلمه او كده خلونا يعني نقول احنا فشلنا في مرحله من المراحل وخصوصا في التعامل مع جيل او مواكبه ما يتلقاه الجيل من الخارج يعني مثلا تيجي بعض الاسر مثلا يعني انا ما بحبش اقول كلمه فشل لكن فعلا في في في في دروب كده واقع في حاجه واقعه كده ما بين حوار الاباء وما بين الابناء في مرحله مش ابني ده مش تبعنا خالص ده ولا شبهنا ولا شكلنا ولا الكلام ده خالص كلامه الأب أو الأم اللي بيقول الكلام ده ليه؟ لأنه فوجئ بتصرفات رهيبة جدا فوجئ أنه هو ما هوش قادر يواكب كم المتغيرات وكم المؤثرات الخارجية اللي عايدة على أولادنا وتبص تلاقي الولد بيتصرف تصرفات غريبة جدا والبنت بتتصرف تصرفات غريبة جدا كده إن شاء الله بإذن الله أنا على وعد معاكم هناخد كل مشكلة ونحاول ان احنا نقصلها ونشوف نتعامل معاها ازاي يعني كل مشكله احنا بنحاول ان احنا نشرحها ونقول ده كده واسبابها ومش هقول لكم نتعامل ازاي وخصوصا في الفتره وايه البدائل لان طبعا في المرحله دي افضل شيء تتعاملي فيه مع المراهق ان احنا نديله بدائل وان احنا نديله بدل الحل كذا حل واختار مش اجبره على امر مش هقول له انت مفروض تعمل كذا ده اللي المفروض ان شاء الله هنتعلمه طبعا اما بنلاقي قاموس احنا يعني معترفين خلونا نعترف ونبقى صرحة مع بعض محدش في قاموس جديد يا جماعه قاموس اسمه قاموس الشتايم وقاموس الالفاظ لا وقاموس الحركات بقى يعني مش بس شتايم والفاظ ده في حركات في حد مش عارفه بيعمل ايه وبعدين كذا وسلام اقول ايه يعني طريقك السلامه مثلا ولا ده انت في القلب طب انا معاك قالوا لي لا لا لا ده لها معاني تانية خالص. وفوجئت ان في فعلا كم من الحركات الغير محترمة، وكم من الالفاظ اللي بتحمل في طياتها كلام واثنين وثلاثة غير محترم، بقى في وجود بنات، في وجود نساء، في وجود ام، في ما عادش في سقف احترام ولا كلام حتى باحترام الا ما رحم ربي. ليه حصلت الفجوة دي؟ متغيرات كتيرة. ليه حصل ان ان ان بيبقى في فقد للحوار، مع ان الولد في مرحلة معينة او البنت كان بيبقوا يعني بيستجيبوا بيتكلموا، تقول لك والله كان بيروح وكان بيصلي وكان مش عارفه بيعمل مش عارفه ايه اللي جرى. في مرحله الطفوله انا كان كل كلامي، لو تعيدوا الفيديوهات هتبصي انا بقول لك اعملي كذا، انا بقول لك اعملي كذا، ده في الطفوله. لكن ليه؟ لان الفتره دي الى حد ما، لحد 12 سنه فترتك، الى حد ما دي فترتك وحالك وكذا، يتدخل اب من 10 11 12 اوكي، لكن على الاقل دي فترتك وفي فتره استجابه. لكن لما باجي بتكلم في مرحله المراهقه انا بكلم الاب، بكلم الاب لان في اخطاء كثيره جدا جدا جدا، والنهارده هندي مفاتيح كده وحاجات حلوه جدا للعلاج، لكن او ازاي ان انا اتعامل بطريقه ايجابيه. لكن هي الاب هي مرحلته، يعني لما اتكلم عن مرحله المراهقه ابوك فين؟ ها الاب بيعمل ايه؟ لان الولد وخصوصا الشباب والبنات على فكره في الفتره دي، غاب الاب، سافر الاب، عي الاب، تغافل الاب، ولا في دماغه الاب، بتعرف ان على طول هتحصل فجوه، الا اذا اسمعوا، الا اذا بقى فيه نجم ساطع في السماء كده لابني، قدوه، اهم شيء بحرص عليه. وكلنا فعلا المفروض ان احنا نغرسه في نفوس اولادنا المراهقين نموذج القدوه في حياته، القائد، القدوة، النموذج الصح في حياة ابني وبنتي، من نجم اللي بيلمع في السماء في حياة ابني وبنتي. ده بيبقى ايه؟ زي يعني حاجات كتيرة جدا جدا. ايه اللي يخلي ابني يختار قدوة صح؟ تغذية تربوية، سلوكية، إيمانية، بغرزها فيهم من الصغر، من هو صغير. انت بتختار القدوة كذا، مش القدوة اللي ماسك سكينة وسيف وماسك السيفين ومطلعهم مطلعهم من ظهرهم. انتوا متخيلين الموضوع ده؟ تبقى خناقة، بص تلاقي السيفين عمل كده، طلع سيفين كانوا موجودين جوه ازاي ما تفهمش، ولا مش عارفة المطوة ايه، ولا السلاح الخرطو ايه ده. وبقت الحاجات دي سهلة. وبقى يعني دلوقتي بقى الايه يعني المهارة الجديدة، مهارة جديدة بتتعلم ازاي انك انت ترقص مش عارفة بيهم في الافراح، وازاي ان انت تعلم فوق وتحت وتعرف تمسك مش عارفة ايه، وعلم على وشك وعلم مش عارفة ايه والكلام. وحالات قتل، وده احنا لسه شايفين اتنين مراهقين، واحد جاب صحابه وعمل فيها تت فريت، وقام جاي جاب صحابه وقام جاي مموت صاحبه، أو مموت الولد اللي كان بيدافع عن بنت، أيا كانت الأسباب. إيه اللي وصل أولادنا لكده؟ طبعا تأثير إن أنا بشوف إن البرنس قوي، اللي نمبر وان قوي، اللي ما شاء الله عليه قوي، هو اللي ماسك السنج واللي بيتاجر في المخدرات، تاجر مخدرات، وبعدين بقى تفوق على مش عارفة الديلر بتاعه، ولا نعرف المسؤول بتاعه مثلا، ما عرفش اسمهم ايه صراحة، يعني مش عارفة المسؤول بتاع اللي يعني اللي ماسك موضوع التوزيع ده له اسم بس انا مش فاكراه، انه يتفوق على اللي هو الراجل بقى الكبير بتاعه ولا العمدة بتاعه ده، ويقوم جاي واخد مكان. هو ده القدوة، انك انت تبقى انت التاجر الاساسي، وانك تتاجر في المخدرات، وان انت بتعرف تعمل تجيب فلوس، وبتعرف تشرب، وبتعرف تمسك المطوة، وبتعرف تمسك السيف. ايه الكلام ده؟ ايه احنا رايحين فين اكتر من كده؟ يعني ايه القاع اكتر من السواد ده لاولاد 13 سنه و14 سنه وانت طالع؟ وده والشغل كله على المرحله ديت وعلى الفئه دي. ازاي تعرف تشرب جاز؟ اقول له في فعلا كده، كنت في نقاش مره بقول لك ده يشرب جاز ويشم كله ومش عارفه يعمل ايه وحاجات بقى، يعني مش هنتكلم على الانواع بقى بتاعه الشرب والقصص اللي الناس داخله فيها، وازاي واحد بيتكلم 24 ساعه في 24 ساعه في 7 ايام بالاسبوع في 30 يوم في الشهر هو شارب. تشوفه كده هو عامل عينه كده ومش عارفه بيعمل ازاي، هو شارب وحياته في الشرب. فليه وصلنا للقصه دي؟ لان احنا فقدنا التعامل مع المراهق، احنا فقدنا التعامل مع اولادنا، وفي بعض الاسر فشلت في بقيه التواصل مع ما تكلمونيش، ما حدش دعوه بيا، انا من عصر وانتم من عصر تاني، انا من جيل وانتم من جيل تاني خالص. والولد ما بيسمعش الكلام، ويبتدي الرجول عنده ان انا انزل على القهوه او اشيش، او ان انا ابقى مع الشله الفلانيه، او ان انا ابقى القبضاي وابقى مش عارفه ايه اللي ما حدش يقدر يعملني، واروح الجيم مش بنيه ان انا يعني المسلم القوي خير احب الى الله من المسلم، لا مش عشان كده، علشان لازم اعمل كده عشان اللي يديني مش عارف اعمل فيه ايه واسوي فيه ايه، وانا وكسر، يعني يقول لك ايه هو الفكره انك تدي البنيه الاوعيه عشان تكسر فيها المناخير مره واحده. بقى دي المفاهيم. غياب النماذج، على فكره كان في نماذج تحفه جدا، في نماذج لشباب يعني انا اعرفهم الله نجاهم، والله ندعو الله سبحانه وتعالى ينجي اولادنا اولاد المسلمين، قولوا امين، الله نجاهم بجد. ولد تفكيره عنده 22 سنه، 22 سنه ده يعني كام، ثالثه كليه مثلا ولا ما دخلش لسه رابعه كليه، 22 سنه و21 سنه و19 سنه، شله شباب اللهم بارك اللهم بارك. بيقول لك احنا من اعدادي قررنا يا ناخد الطريق ده يا ناخد الطريق ده، بس كان عندهم قدوه، كان عندهم شاب بيقتدوا بيه. لما باجي اتكلم في مرحله المراهقه وخصوصا ان هم عندهم كل حاجه مضاعفه مضاعفه، وقلنا لو فاكرين احنا كنا اتكلمنا على جزء بسيط منها في بعض المشاكل، وقلنا المراهق بيبقى محتاج عليه لود، عليه لود تفكير، وعليه لود ان انا عايز انجح، والفشل عنده بيبقى احساس رهيب جدا. وتيجي بقى الفشل، انت فشلت وانت عملت كل الكلمات السلبيه اللي توقعوا اكتر واكتر، اعمل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ كفايه تنظير في المشكله، عشان انا بتعب على فكره. ما تيجي ام وتبكي وتقول ابني خلاص ما بقاش ياثر في اي شيء، وما تيجي اب يبكي ويقول انا انا انا خلاص انا سبته، انا سبته وغضبت قلت له انت كذا ولا ابني ولا اعرفك واطلع بره، مش ده حل، مش ده الحل ابدا. عايزين نرجع القدوات في حياه اولادنا، وكلمنا حلقه او اتنين او تلاته قبل كده على القدوه، ازاي ان انا اثر القدوه اللي هم ياخدوه، انا عايزه ابقى زي فلان ده. شله الشباب اللي بكلمكم عنها كان يعني بيقولوا احنا اتفرجنا كنا بنحضر لايمن عبد الرحيم. ايمن عبد الرحيم خريج هندسه، عارف هندسه كتير جدا، بس خد جنب هندسه حاجات. وشوفي بقى المفروض ان الرساله اللي توصل لعقل المراهق انا فشلت، انا مش نافع، انا مش كذا، انا مش كذا. وبعدين وصل خد كليات، نعم خد كليات كتيره، انا مش سامعه اي حاجه، اللهم امين. ايمن عبد الرحيم بيقولوا لي اذكري الله يفك، احنا بندعي له كل يوم على فكره. وراح خد كليات كتيره جدا جدا بعديها، وتثقف له يعني كلام في اكتر من موضوع، يعني موضوع التربوي يتكلم، الموضوع الايماني يتكلم، موضوع الشباب يتكلم. فالشباب ده وانا كنت بكلمه كانت محاضره عاملاها يعني من شهرين ثلاثه كده، لقيتهم بيقولوا لي احنا قررنا يا اما ناخد الطريق ده يا اما ناخد الطريق، لو خدنا الطريق ده هنضحك وهنعمل ونسبه مش عارفه ايه ونهيص، بس حصلتنا صفر. ولو خدنا الطريق التاني يعني هنعمل نفسنا شويه لكن هنتميز. انا عايزه اقول لكم ان شاب من الشباب ديت دلوقتي اللهم بارك اللهم بارك، لو تيجي تشوف كم الحصيله اللي هو حصلها سواء في سيفيهاته او شهاداته او طريقه تفكير. واحد منهم راح يخطب، يا ابني هتخطب؟ ايوه هخطب انا قادر، ويكلم مع خطيبته في خصائص المرحله. عارفين خصائص مرحله الخطوبه؟ بيقول لها كذا كذا صح، مش انت كنت كذا؟ يا ربي عارف. بتقولي وعارف ازاي؟ حد واعي لنفسه. لكن افضل ان انا احط نفسي في مستنقع عشان غياب قدوات، ارجوكم حدثوا اولادكم، واحنا بنتكلم احنا لسه كنا في الطفوله المتوسطه، احنا ما طلعناش منها، حدثوا اولادكم من اول حتى الطفوله المبكره، مين القيادات ومين القدوات ومين النجوم في سمانه، مين من الصحابه دول زمان، طب ودلوقتي عندنا ناس كتيرة جدا جدا. إن شاء الله نبقى نعمل حلقات على الموضوع ده. عايز أقول بسرعة أأثر إزاي تأثير سليم على نفسية ابن المراهق. عندي مراهق في البيت واحد، وتقولك ده أنا عندي ثلاثة وصحابه بقى، وبعدين جايب لي صحابه في قلب البيت. بصوا يا جماعة، في البداية في مجموعة تقريبا أنا عدها لكم في 9 أو 10 نقاط، في مجموعة، المجموعة يعني هحاول أن أنا ألخصها لكم في مجموعة بسيطة جدا جدا من المعارف يجب على كل أب وكل أم أنهم يعرفوها. أول حاجة صاحبه، صاحب ابنك، يعني أنت ليه مش بتصاحب ابنك؟ صاحبه يعني لعبه سبع، وصاحبه مش فاكرة، يعني دايما بغلط فيها ودايما باجي في الحلقة واغلط فيها. صاحبه سبع ديت يعني لما يبقى عنده 14 سنة المفروض أن أنا صاحبه. لعبه سبع، واحنا قلنا اللعب حتى يبقى بالتعليم، وعلمه سبع، وبعدين اخر حاجه صاحبه. لما اعمل الحاجتين الاولانيين هبقى صاحبه، دي ممتازه جدا جدا. اصاحب ابني ازاي؟ اول ما صاحب الابن اسمعه. هو انا هصاحبك مش انا الاب وانا قلت ولازم تعمل وانا كذا الام ولازم تعمل، لا ما عندناش الكلام ده خالص، لا اصاحبه اسمعه. عنده مشكله اسمعه. تيجي بقى مشكله ايه، يحكي مثلا حاجه معينه وكذا وكذا وانا قلت كذا وهو قال حاجه غلط او صار تصرف غلط، بص تلاقي بقى، بص الام برقت والاب مش عارفه بيخلع في الحزام، وانت يا ابن مش عارفه ايه كذا وانت كذا وانت كذا، عمره ما يحكي لك تاني. كلمه كصاحب مش كأب، كلمه كصاحب. هو صاحبه هيجي ينمر عليه ويقول له كذا وانت كذا مش فاكر البلوى السود، لا اكلمه كصاحب واسمعه للنهايه. وانا بسمعه بتملك اعصابي، انا لازم اتملك اعصابي وانا بس ما تنرفس ما تعصبش، ما اقولوش ده انت بذره فاسده في العيله دي، انت طالع لمين يلا، انت كذا مش عارفه ايه. حتى ولو حكى امور غلط اصبر واتملك نفسي واعصابي ولغتي وجسدي ووشي ما يبقاش كذا، لا حد ما خلص كلامه، هو ده الصاحب. الا بقى لو هو ممكن يوقف ويسالك لحاجتين، لو هو بيسالك فعلا عشان ترد على كلامه، ولا بيسالك عشان ياخد رايك، ولا بيسالك علشان يشوف رد فعلك انت اكمل ولا لا. خليك ناصح، لما يسالك ويقولك ايه الحل من وجهة نظرك، انت قول له كمل كلامك للآخر خالص وانا هقول لك في الآخر. ولما تيجي تعرض عليه حلول، ودي النقطة رقم 5، اعرض عليه بدائل. إيه اسمع رأيه، يعني ايه كذا عندنا البديل كذا واسمع رأيه، وبعدين بديل كذا واسمع رأيه، وبديل كذا واسمع رأيه. طيب لو رفض حلولك، مش راضي يسمع الكلام، مش راضي كذا ومش راضي كذا، ما تقفلش الكلام معاه، خلي بينه وبينك مساحة، خلي فيه مساحة الود والرجوع، ما تقطعش خالص معاه، وما تقعدش توصفه بتوصيفات بقى مش تعيل فاشل، ما انا عارف انت طالع زي مش عارفه مين ولا شفت مين تالت مش مصاحب مش انت كذا وانت كذا وانت كذا، لا ما تقللش منه ولا من شخصيته. 7 وصيه، لازم يكون في البيت يا جماعه امور واضحه، يعني انا ما اجيش احاسب ابني على قواعد هي مش محطوطه ولا هو عارفها اصلا، والمفروض يبقى عارف ايه هي الحدود ديت وايه القواعد دي، قاعد ثابته ومعاملات ما ينفعش انك تكسرها ماشي، لكن هو لازم يكون عارف. يعني مثلا تاخير بالليل، البيت بره، انك تيجي مثلا وشله صحابك في قلب البيت وتفتح الباب من غير ما تخبط واخواتك موجودين، او بدون ما تاخد موعد مسبق، خصوصا ان في بنات في البيت، ده كلام لازم يتقال ولازم يبقى الابن عارف، ما تجيش احاسبه على غلط هو ما يعرفوش وهو ما تعرضش له قبل كده. لو اتخطى بقى القواعد دي او اساء الادب مثلا، ممكن اعذر هنا، والتعذير بيبقى يعني مش عقاب، ما عندناش القصه دي خصوصا مع المراهق، لا سحب جزء من الامتيازات، الفون، الخروج، الشحن، هتلاقيهم اتجنوا لو قلت عليهم، تقليل الوقت، الخصم المصروف، يعني خصم من الامتيازات اللي معاه. مهم جدا جدا يعني، ودي وصيتي رقم 9 عليكم، مهم جدا ان احنا نعرفهم قوانين المجتمع اللي حواليهم. انت عايش في مجتمع، اعرف قوانين ايه الحقوق اللي ليك وايه الواجبات اللي عليك، وعواقب انتهاك القانون ده، تخريب ومش عارفه تقطيع ايه، والخراب مش عارفه ايه بحج، او الرسم والشخبطه على بيوت الناس ولا على الاوتوبيسات ولا قطع، يعني لعرفهم الكلام ده يعرفوه، وخصوصا في المرحله دي. ونقطه دي مهمه على فكره، في بقى نقطة كمان بوصيكم فيها، وصية جميلة جدا جدا وبتجيب نتيجة ممتازة في نفسية المراهق، نتيجة إيجابية في نفسيته، هي صناعة الذكريات الحلوة والجميلة وربطها بأنا بحبكم يا أولادي. لازم يبقوا عارفين كده، لازم المراهق لما يجي يفتكر، فاكرة لما مش عارفة عملت إيه ومسكت لنا الشبشب مش عارفة إيه، أو يقول فاكر أنت أبويا ده عمل إيه ولا عمل لي أي حاجة ولا كذا، كان بيتف فيش يقول له صائد ده كذا وكذا، لا هم بينسوا. عشان كده أنا عايزة أكتر الذكريات الحلوة، أكتر المواقف اللي فيها ذكريات، وأكتر المواقف اللي فيها أنا بحبكم يا أولادي، يبقوا عارفين الأمر ده، أنا بعمل كده عشان أنا بحبكم. آخر حاجة أنا بغلى في الكلام ده بالدعاء والاستعانة بربنا سبحانه وتعالى، أنه يحفظ أولادنا ويربيهم يا رب، ويصنعهم على عينك يا رب، وأن هو يصلح قلوبهم، اللهم أمين، اللهم أصلح قلوب أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أمين. دي كانت نبذة عشان ما نجيش نتعرض بعد كده ده القدوة بقى حد بقى إيه، هو اللي بيقتل واللي قاتل هو ده واللي معاه مش عارفة إيه، أو أنه يبقى المثل الأعلى لابني معرفش واحد شكله إيه وسمته إيه وتاجر مخدر، لا لا لا، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يختاروا قدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين. فصل قصير وارجع معاكم على أسئلكم وأسئلة اللايف، فصل وعد لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخد كده الأسئلة اللي على اللايف. فاطمة محمد بتقول: دكتورة أنا مكتوب كتابي وخطيبي بيفرض عليا أوامر ونواهي وبتعاقب لو غلطت في حاجة. بص أنا مش هتعلوا لي الضغط يعني، ما فيش حل إلا كده. ولما بتضايق لما بيتضايق مني بيقعد بالأيام ما يكلمنيش وما بيقبلش الاعتذار، الحل إيه وأتعامل معاه إزاي بالعلم إنه عصبي جدا؟ أرجو الرد ضروري. بص يا فاطمه حبيبتي، عشان بس يعني ايه، يعني احنا لسه مخلصين سلسله على اختار مين وامتى اسمع الكلام وامتى اقول سعى السلام، امتى اقول مع السلام. هي الفكره في ايه؟ الفكره في جزئيه إيه، انا مكتوب كتابي. طبعا انا قلت في الحلقه اللي فاتت واللي قبلها، قلنا امتى اخد قرار كتب الكتاب، امتى اقول خلاص انا موافقه ان انا اكتب الكتاب. واحد بيتفهم، واحد عنده لغة الحوار باللسان، ما عندوش لغة الحوار يا لا بالقمص، يعني القمص ده للنساء ماشي، لا بالقمص ولا بالخصام ولا بانه يضرب او لسه واحده بعتها مشكله وبتقول لي قولي لي الاخطاء في المشكله. قلت لها انا لو قلت لك اكتر من 100 خطا انت عملتيه اتسببتي انه في الاخر يفتح راسها ويضربها بمفتاح معرفش ايه، يفتح راسها ويفتح ويعمل لها 21 غرزة في درق ليه؟ وتقول لي هو انا اخطأتي؟ يا نهار ابيض، يعني نقول ايه اكتر من كده؟ يا جماعه ما تسمحوش في حياتكم لحد يعني يهدر انسانيتك ويهدر كرامتك ويضربك وتبقي عن الضرب ده. وفي حد بيتضرب؟ ده الحيوانات منهي عن ضربه في ديننا، الحيوانات منهي عن ضربه. معمول لنا لسان علشان نتكلم، علشان نتحاور، معمول لنا عقل عشان نقيم كم الكلمات اللي جايه لنا والحوار ده ازاي. احنا مش عارفين نعمل الحوار نقول احنا مش عارفين نتكلم، بقى اجي اشرح وجهه نظري، وشفت كده كتير جدا يجي يشرح وجهه نظره ويتكلم في الامر يزعق ويبقى كأن ده الطريق الوحيد اللي بيشرح فيه. وبعدين لما ننبهه ونسجل مثلا، طلع سجلي لويلو الصوت، يعني معلش يعني اكتر من 18 سنة واولاد وعيال، مش هنقول طلاق، لكن هو مش مصدق ان ده بيبقى اسلوبه. سجلت له وقلت له شوف ده كذا كذا. الراجل هو قاعد بيقول لي والله يا دكتورة انا ما خدت بالي، يعني انا كنتش واخد بالي ان ده انا بتكلم بالشكل ده. الناس ما بتبقاش واخده بالها. طيب انت دلوقتي بيفرض عليكي حاجات، ولما الفرد في فتره العقد وفتره، طب هو صحيح يحل له منك كل شيء الا الجماع؟ عايز يبقى له ولايه عليك ولا ابوكي؟ اديني بصرف عليها وبستاذنك وبصرف عليها صرف كامل، باقي بس اذن الدخول. والله لو استاذن ابوكي خلاص تم الامر، لكن خلاف كده لا، خلاف كده ما ينفعش. وبيقعد بالايام ويتخلص. اذا كان ده وهو دلوقتي، امال بعد كده هيبقى ايه؟ وما بيرضاش يتصالح وعصبي جدا، هنتعامل ازاي؟ بص يا بنت الحلال، بتجيبيه قولي يا ابن الحلال انا ارفض التعامل بالاسلوب ده، وانا ارفض انك تتعامل معايا بقله يعني احترام او تقدير بالشكل ده، وانك انت تخاصم، يعني ايه الكلام ده؟ ها؟ وبعدين هو ايه الذنب اللي انت عملتيه قوي علشان هو يعمل العمله دي او يعني يخاصمك ويعمل كده؟ ايه الذنب يعني؟ طبعا صعب يا جماعه، جدا صعب حاجه زي كده. فمن فضلك انا يعني اامل على الله انك انت تقعدي معاه قاعده تحددي فيها طريقه التعامل معاك ازاي، ايه اللي بتحبيه وايه اللي ما بتحبهوش، ايه اللي بترفضيه. قدر وندي فرصه لبعض نشوف التعامل هيبقى ازاي. قدر الدنيا تبقى كده وتمام كملي، لا الدنيا مش كده والدنيا بتعود وتزيد وتعود وتزيد. سلام عليكم. سلام عليكم من بدايتها. خلينا نخلص. طيب معنا اتصال، حاضر اخد. بس زويا بتقول لو سمحت يا دكتوره كلمي على مرحله المراهقه في بلد الغربه، انا عامله لكم سلسله كامله على موضوع مرحله المراهقه في الغربه، وان شاء الله نتكلم او في بلاد غير المسلمه، يعني ممكن الغربه بلاد مسلمه او بلاد غير مسلمه، ان شاء الله باذن الله نعمل لكم الحلقه دي. ناخد اول اتصال. تسنيم من اسكندريه، السلام عليكم يا تسنيم. وعليكم السلام يا دكتوره. الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. رجاءً أنا لسه كانت بعد الحلقة. لا علو الصوت عشان أنا مش سامعة. بتقولي إيه يا تسنيم؟ بقول لحضرتك رجاءً نفسي أكلمك بعد الحلقة. طب تمام. تمام. لو هتقولي حاجة منه دلوقتي قولي، مش هتقولي سيب الرقم وإن شاء الله نكلموكي بعد الحلقة. ها تمام؟ تمام. ناخد بسرعة بقية الحاجة كده الجميلة اللي ما عندنا. دكتورة السلام عليكم. هند مصطفى بتقول نفسي تعملي حلقة عن الدعاء بالزواج. طيب جميل، حاضر. وافضل الادعيه والاعمال بخصوص الموضوع ده. وكمان عاوزاك تتكلمي عن موضوع ضغط الاهل ضغط الاهل في الزواج. عارفه القصه العظيمه دي، وطبعا تعب نفسيه ابنائهم باستمرار بسبب تاخر الزواج او رفض العريس لو انا مش مرتاحه له. بصي يا بنتي، انا فاكرين الثلاث حلقات، عايزه الثلاث حلقات دول تحفظوهم وتفرغوهم وتحفظوهم وتقعدوا كده تعيدوا النقاط اللي انا قلتها. مش جوازه والسلام، ومش هي جوازه وخلاص، وهو يلا قبل قطر الجواز، ما مش عارفه ايه قطر الجواز اللي بيعدي وكذا وكذا. لا، اختاري اللي هتعيشي معاه 30 و50 سنه، تمام؟ ما مش سنه بقى وبجرب ويلا يعني خلاص بقى وبعدين عملت وفرحت بقى لا، ده سنين وفي اولاد جايين وفي بيت وفي مسؤوليه. لو تفتكروا الاربع حاجات اللي قلناها عن معنى كلمه زواج بس، لا طبعا انت مطالبه انك انت تختاري صح، بس ما تبقيش موسوسه. يعني جالك من ترضون دينه وخلقه زي ما قلنا بقيه المواصفات وكويس والناس زكوه ولقيتي معاملته كويسه وكذا وكذا، بس اصل مش عارفه، بس حته كده مش عارفه من شعر الدقن جايه ازاي، او مناخيره معوجه. انتوا شايفين مناخيره، تجيب بنت عمها وتصور، شفتي؟ طب بالجنب مناخيره طبعا احنا بنقول القبول يعني على الاقل جمال نسبي، وده الحمد لله انه نسبي، لكن في على الاقل قبول لك لقبول الشخص، في قبول للشكل يعني. لكن ما اقعدش اطلع لي فسفوسه وما اقعدش احط رسمه، ما اعرفش، مش عايزه اقول اسماء يعني، تقول لك تقول لي انا حاطه فلان، لو جش شبه فلان خلاص، قلت لها لو جش لو مش هيجي. طبعا بالدعاء، في ادعيه طبعا لجلب الرزق، ان ربنا سبحانه وتعالى، ان الزواج رزق لكنه مش غايه، هو هدف، وهدف قصير تكتيكي يعني، بيبقى 30 صحيح حرب، لكن هدف مرحلي يعني. عايزه اقول بنحقق منه غايه، رضا ربنا سبحانه وتعالى والاعفاف واعمال السنه وكل الكلام بقى، ومناسبه الفطره واشباع الغرائز، الحاجات دي اللي احنا اتكلمنا عليها. لكن على الاقل على الاقل يبقى عندي ان انا بدعي لانه رزق، زي ما بقول بدعي بيه، وان العبد لا يحرم من الرزق بذنب يصيبه. وشؤم المعصيه ما بتبقاش في المعصيه بس او في ذنبها يا جماعه، بيبقى في اللي جاي بعديها، ما نعرفش ايه. فطبعا الاداء وكمان وصيه يعني، في سؤالك في طيات وصيه لكل الامهات والاباء، ما تضغطوش على اولادكم، حببوهم بالراحه يا جماعه. ان شاء الله احنا هنتكلم اهو على مرحله المراهقه، ونشوف الاساليب والتكات والمفاتيح اللي افتح بيها قلب اولادي ايه، ايه الحاجات اللي ممكن ان انا اعملها واولادي فعلا يتقبلوا مني الكلام، خصوصا في الموضوع ده اللي تكره الزواج والمنظومه. واحده كارهه الزواج ترفض عرسان زي الفل، مش علشان مجرد الرفض يعني العريس او في حاجه، لا، عشان هي شايفه نموذج سلبي سيء في حياتها، شايفه اب ما اعرفش بيعمل ازاي، وشايفه ام بيتعاملوا ازاي. طبعا صعب جدا. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لنا ولكم بصلاح الحال. معانا نسمه من طنطا. ايوه كده، تحفني كده يا استاذ احمد، وتقولي طنطا وغربيه، افرح بيك على طول. اتفضلي يا استاذه نسمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مبسوطه قوي يا دكتوره اني بكلم حضرتك. والله يا حبيبتي ده انا اللي مبسوطه، وسلميني على طنطا والغربيه وكل اللي تشوفيه. ناس بيبعتوا لنا صور، مش عايزه اقول لك، بقعد معايا جنبيها. ربنا يكرمك يا ربنا يخليك. انا معايا ولد 7 سنين، وكنت دخلته السنه اللي فاتت المعهد، وكانت ولاد عمه من دوره، وكانوا بيضربوه وكانوا بيبهدلوه جامد. فانا نقلته المدرسه، وكان في الفتره دي بيتهته، وكانت اعصابه وحشه خالص. ولاد عمه بيضربوه لما دخل المدرسه ولا كان من قبل كده؟ لا، هم بينهم وبين بعض على طول، كل ما يقعدوا مع بعض يتخانقوا. كانوا بيتخانقوا جامد وكانوا بيضربوا بعض، وكل ما اقول لمامتهم تقول لي ما تكلمهمش، ولا هو يلعب معاهم ولا هو ليه دعوه بيهم. طيب. تمام. في الفترة دي بدأ ياكل في ضوافره، وبدأ ما يتكلمش خالص، ومزوي خالص في جنب. سن كام سنة لما لاحظتي الأمر دوت يا نسمة؟ سن 5. تمام. ومطبق إيديه طول الوقت لحد دلوقتي، حاولت أشيسه وجبت حلقات حضرتك وأتكلم معاه وكلام من ده، وطبطب عليه وما فيش، برضه لسه لحد دلوقتي مطبق إيديه. أنا نقلته المدرسة. وديته، سبت لهم خالص المعهد ونقلته المدرسة خالص، وديته في حتة تانية خالص. بس لحد دلوقتي مش ما بيختلطش، بقى لما راح المدرسة بقت كل المدرسات تشتكي منه، اللي هو عنده حركة زيادة. حركة زيادة، ما بيقعدش، ما بينتبهش، متشتت دايما. مش عارفة أعمل معاه إيه. طيب اسمعيني، مش عارفة أعمل معاه. حاضر حاضر، اسمعيني يا نسمة، اسمعيني. طبعا هجاوب بس على النقطة الأولانية اللي هي موضوع يعني في العام، مش في حالتك انت بس، كنت تستفيدي منها. موضوع الاختلاط وولاد العم وبيتخانقوا وبيتضربوا وبتاع، هما العيال حتى لو ما كانوش ولاد العم، حتى لو كان الجيران، لو في الشارع، لو صحبة النادي، صحبة المدرسة، هو المعروف ان هما اللعب بتاعهم بيبقى شد وجذب وخناق وضرب، بس لعب يعني اسمه لعب، ما حدش بيزعل من حد وما حدش بيضرب حد الضرب اللي هو يقهره او كذا، لا ده انت بزقك وزقني ومش عارفه بنجري فين وبنعمل. لو هو اللعب ده العادي جميل وبيعلم ابني مهارات، لكن لو هو اللعب اللي دايما هم بيضربوه ودايما قاهرينه ودايما ماسكينه وزلينه وانت ما بيعرفش ياخد حقه، ما بيعرفش يدافع عن نفسه، واخدين لعب واخدين حاجته بيضربوه بيصغروا منه، هو ده اللي عنده المشكله. انت لاحظت الامر موضوع الضوافر وكذا، 5 سنين سكتي ليه لحد 7 سنين؟ 5 سنين على طول اروح اشوف. احنا عندنا يعني احنا قلنا موضوع فرط الحركه وتشتيت الانتباه، وعملنا لهم اكتر من 6 حلقات، قلنا فرط الحركه وتشتيت الانتباه من الحاجات المهمه جدا جدا اللي خلي بالي منها، ونبهنا ان في 3 سنين بيبقى ايه، بس في 5 سنين فعلا بيبان، ومن 3 سنين بيبقى فيه علامات للامر ده، ما بيركزش في حاجه، ما بيسمعش، دايما فكره متشتت، دايما مش منتبه، وعنده فرط حركه. دي لها علاج ودي لها علاج. طبعا انت هتعملي تحليل، ده شيء اساسي، هتعملي تحليل وتشوفي الامر ده ازاي، وتكشفي طبعا ذبذبات المخ وكل اللي الدكتور هيقول لك عليه، وتشوفي لا تمام ما فيش والكلام ده، بس ظني ادم انت بتوصفي الوصف ده والمدرسات قالوا كده، يبقى هو عنده فعلا عدم انتباه وتركيز. الحل ان اتابع مع معالج سلوكي، لانك انت يعني دوره العلاج 6 شهور او 8 شهور الاولانيين، وبعد كده يتابع معاكي 4 شهور، وبعد كده 6 شهور تانيين لاضافه كل سلوك جديد. بيعلمه ازاي ان هو ينتبه، بيعلمه ازاي ان هو يركز حتى في مربعات زي ما قلت لكم مثلثات، بيعلمه ازاي الدقه في الاختيار، ازاي المخ بيتقبل الامر ده، ازاي ان انا انتبه. وقلنا اداه اي كونتاكت ديت من ضمن الادوات اللي بيستخدموها في علاج الامر ده. فانا ادعوك انك انت تشوفي معالج سلوكي وابتدي يعني ياخد معاه المراحل من دلوقتي. طيب نفسيتك معاه ازاي ووضعك معاه ازاي؟ بكل حب، بكل حب خالص خالص، علشان اقول ابني مش سامعني او ما بيسمعش او ما بينتبهليش او بيبتدي ان هو يعمل كده، يبقى عنده لازمه للامر انه ماسك ايده ومطبق عليها مش راضي يفك ايده او بيتكلم او بيحركها بطريقه معينه، كل الكلام ده طبعا لازم معالج سلوكي. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب له بالشفاء العاجل، وتتصلي تانية نسمه وتقولي الدنيا بقت تمام. معانا ام عبد الله من اسيوط، سلام عليكم يا ام عبد الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتوره هاله؟ ايوه حبيبتي. السلام عليكم، انا بحبك جدا وكان نفسي اكلمك من زمان يا رب. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب. لو سمحت انا عندي مشكله بس ممكن اطول عليك شويه، بس زي بعض اسمعيني. طيب حاضر، بس علوا لنا الصوت، تفتحوا الصوت من هنا اتفضلي. انا عندي، انا كان عندي بنت في ثالثه ثانوي من السنه اللي قبل اللي فاتت، هي نزلت في السنة، هي عشان تبقى عارفه ان هي طبيعتها انسانه كسوله كتير يعني. هي اهملت في المذاكره وبناء عليها سقطت. المهم بعد ما نزلت، بعد ما سقطت عرفت بعد كده ان هي المشكله يعني هنا، ان هي كانت بتكلم ولد، انا الولد ده انا كنت هو من قريبنا على بعيد شويه، بس كنت بحذرهم منه لان هو مش كويس، تصرفاته مش كويسه، وكنت بتكلم يعني هو مش كويس، انا مربياهم والله وكنت بعلمهم الصح والغلط في الدين وكله يعني، وكنا ناس محافظين وكده. لما اكتشفت الموضوع ده عاقبتها وتكلمت معاها وقلت خلاص هو اللي مشى وراها والموضوع خلص، وتكلمنا وخلصنا الموضوع ده. بعد فتره لقيتها بتكلم واحد تاني من محافظه تاني على الفيس، بس ده ما طولتش معاها، هي ده كده كانت مرتبطه بيه اكتر. فبقول لها ليه بتعملي كده؟ لما عرفت الموضوع ليه بتعملي كده؟ اصل انا كنت مرتبطه وهو اللي سابني وهو مش عارفه ايه والكلام ده كله. فقلت لها، قعدت اتكلم معاها، ده حرام وده غلط وما ينفعش وانت والكلام ده كله، وخلصنا الموضوع. بعد فتره برضه لقيتها بتكلم ولد ثالث. طيب عايزه اسالك بس يا ام عبد الله، ايه هي اصغر اخواتها ولا اكبرهم؟ لا هي وسط. هي الوسط، والفرق بينها وبينك كبير كام سنه؟ الفرق 3 سنين. واللي بعديها حوالي 8 9 كده. طيب في 8 سنين، في بنات يعني، في اخوات لها بنات؟ هم بنات. ايوه هم بنات. طيب والدهم موجود؟ ايوه. في مشاكل في البيت؟ لا ابدا عادي، هو بس لما كانت نزلت السنه اللي نزلتها دي كان باباها زعل منها، لان هي كان مستواها كويس وزعل. المهم ان هي نجحت. المهم لما عرفت ان هي كلمت الولد دويتي، وكمان اللي اكتر من كده ان هي اتجابلت معاه، هو من محافظه برضه تاني، اتجابلت هي وهو على المحطه. هي اللي قالت لي على الموضوع ده بنفسها لما اعترفت لما اكتشفت. وانا الموضوع انا الاولين ما كانش اي حد يعرف عنهم حاجه، بس الموضوع الثالث بعد كده لما اتضايقت جدا، انا تعبت وتعبت نفسيا وحالتي سائد جدا، اتكلمت مع اختها علشان تكلمها وكده. المهم ان هي قالت انا مش هعمل كده تاني وانا غلطانه، وانا حتى انا مش هرجع للكلام مع الكلام ده خالص، والكلام ده كله خدنا فتره طويله. تمام. المشكله حاليا هي دلوقتي دخلت كليه، هي نجحت ودخلت كليه. انا قلت يمكن ربنا كرمها ان هي لما كانت حاسه بالنقص ولا حاجه، عشان هي ما دخلتش الكليه، فعشان كده هي مثلا لجأت لحاجه زي كده، لان هي اخلاقها مش كده. تمام. ما كنتش اتوقع انها تعمل حاجه زي كده ابدا. المشكله الحاليه ايه يا ابو عبد الله لو سمحتي؟ المشكله الحاليه ايه؟ انا خايفه عليها ومش واثقه فيها. انا خايفه انها تعمل حاجه. وخايفه ان يتكلم مع حد او اي حاجه، وبرضه مش عايزه اظلمها، وفي نفس الوقت خايفه ومش مرتاحه، وابتديت ارجع اتعب تاني، لان هي دلوقتي بقت مش موجوده معايا. كمان لقيتها لما جت لقيتها معاها، هي قاعده بعيد عنك، الكليه بعيده عن المكان. ايوه قاعده في مكان بعيد. اخواتها معاها. إيه. وقاعده في مدينه جامعيه، قاعده في سكن. لا قاعده في سكن خارجي مع صحبه. انت تامني لها يعني ولا ايه؟ لا انا ما اعرفهمش، انا ما سكن في ناس انا ما اعرفهمش، ما اعرفش. ورحتي شفتي المكان كويسي. طيب رحتي تزوريها شفتي المكان؟ لا انا اتكلمت مع صاحبه السكن، وهي بتقول لي ما تخافيش، ودول امانه، ودول ما تخافيش عليهم وكده. ده اللي انا اقدر اعمل يعني. طب المكان بعيد ان انا اروح. طب لو سمحتي قولي لي انا اعمل ايه دلوقتي، عشان انا قلبي مش مرتاح، انا ما بطلش دعاء ليها. تمام. واتكلمت معاها كتير لدرجه ان انا قلت لها لو عمل، اتكلمت كتير وقلت لها شوفي اللي عمل الصح، شوفي اللي عمل الغلط، وشوفي ده وشوفي ده وشوفي ده، واتكلمنا كتير وربنا والكلام وكل يعني، اتكلمت في كل المجالات في كل حاجه. ما خلتش حاجه ما اتكلمتش فيها. وجيت قبل ما تدخل الكليه قلت لها انت مراتي التجربه قاسيه، المفروض ان انت تكوني اتعلمتي وانت صغير مش صغيره، ودلوقتي مؤاخذه على افعالك، واي غلط هتعمليه هيبقى محسوب عليكي. ولو يعني اقصد ان انت انا مش هسامحك. لا قلت لها مش هسامحك لا دنيا ولا اخره. بس لقيتها ان هي عامله متابعه على الواتس للولد اللي كانت بتكلمه ده. فبقول لها انت لما عرفت بقول لها ليه كده؟ قالت لي انت قلتي لي ان انت لو كلمتي انا مش هسامحك، وانا محترم الموضوع ده. وانت بس ردت عليكي قالت لك ايه؟ ما تقوليش الكلام اللي انت قلته لها، قولي هي ردت عليكي قالت لك ايه لما انت قلت لها. حبيت يعني لقيت قلبي حابب ان انا اعرف ايه اخباره، وهو خطب، هو قاعد، هو مش عارفه ايه الكلام ده كله. اسمعيني يا معضل، اسمعيني. يعني هو الموضوع البنات والمراهقه وسن المراهقه والشباب والتعلق والكلام ده امر يعني امر فطري، ان هي حابه ان هي يبقى لها حد بيحبها والكلام ده. انا سالتك على اخواتها وكده، وقلت لي ما في صبيان، في بنات ووالدها موجود والدنيا مستقره، لكن هي كلمت واحد ولما حصل مشكله راح اتكلمت الثاني، ولما حصل مشكله كلمت الثالث وهكذا. ده في حته صغيره قد كده ايجابيه، والباقي كله سلبيات. الحته الايجابيه ان هي مش مرتبطه بحد بعينه بس عاطفيا، وده بيبقى الفكه من العقده دي بتبقى بتاخد وقت شويه. لا هي عندها عوز عاطفي، هي يعني عندها عوز واحتياج للعاطفه، بس هي وجهتها في الطريق الغلط. لكن لو كان واحد كانت هتبقى الدنيا يعني ايه، امورها بتاخد وقت شويه. ما عندكيش ثقه فيها حاليا وخايفه عليها وهي لوحدها والكلام ده، لازم تروحي تشوفي المكان اللي بنتك فيه. ماشي، ما ينفعش اتكلم في التليفون بس، حتى لو كانت خدي عربيه ولا خدي المواصله وروحي لحد، شوفي المكان بنتك قاعده فين، مين اللي معاها، الصحبه بتاعتهم مين، وهاتي ارقام امهاتهم، ارقام ام البنت اللي ساكنه ادي وام البنت ديت، وشوفي دي هاتي اعملي اكله مره وروحي وديها لهم، وشوفي كده باتي معاهم ليله وشوفي الدنيا ماشيه عندهم ازاي، ايه الوضع بيبقى ازاي. تعهد الامر طبعا يعني نسال الله سبحانه وتعالى يعني ان ربنا يحفظها اولا واخيرا باسم الحافظ الحفيظ، لكن لازم اتعهد الامر واخد بالاسباب. دايما بذكر ودايما بقول وانتي وانا ثقتي فيك يا بنتي الى اقصى حد، وانا يا بنتي ثقتي في كذا، اوعي انت مش بتخونيني انا ولا بتخوني ثقه امك، ربنا هو اللي رقيب عليك. زرع المراقبه وبين القلب العبد ابني او اي عبد والله لله وبين ربنا امر عالي جدا. ان انا بعمل كده خايف من ربنا، مش علشان وجود الام اللي عارفه عملت فولو للولد، امر طبيعي بتعمله فولو علشان كده، مش امر طبيعي ان هي تقلق، امر داخلي ان هي عندها دافع انها تتابع هو بيعمل ايه دلوقتي وحاله ايه وميت عليها ولا في دماغه وعارف واحده تانية ولا ايه الموضوع. بيبقى عندهم شغف لكده. ايه اللي يمنع حاجه زي كده؟ خوف من الله. قل اني اخاف ان عصيت ربي، خوف الله، الحدود بتاعه ربنا. الحل ايه وتنصحيها بايه؟ دايما ايمان. انا لما اربط بنتي بالله وعلق قلب بنتي بالله، ودايما بنركز مع الامهات في بناتها الامر ده، اعلق قلب بنتي بالله ما تخضش. يعني الام اللي بتيجي تلاقي مثلا بنتها كلمت او مش عارفه اصل صاحبه بنتها لسه جاي لنا مشكله مثلا، دي صاحبه بنتها مش عارفه تلاقي الواد الفلاني فمش عارفه ايه فكلم، مش نهايه العالم، مش نهاية العالم. بالراحة خالص مع البنات، وخصوصا مع كم المغريات وكم الحاجات اللي بتحط بيهم. راح الدرس واقف لها مش عارفة فين، راح في المدرسة موجود، في السنتر موجود، في الجامعة هم موجودين، بتبقى انا قلت لكم قبل كده بتوع تلتات وربعات واقفين لبتوع سنة اولاد ماشي، واخدينهم كده من على البوابة. لكن ايه اللي يبقى حاجز وايه اللي بيبقى كده؟ هو خوف الله والمراقبه. دايما اكلمها على كده، وضع ربنا سبحانه وتعالى، وتشوفني دايما متعهده. امي ممكن تطب في اي لحظه، هي تبقى كده وما اقولهاش، يعني مره اقول لها انا جايه ومره ما اقولهاش، تمام، وابقى شايفه الدنيا ايه، واروح جدول محاضراتك تبعتيه وبعتيه لوالدك وبعتيه على جروب العيله مثلا، جدول محاضرات من الساعه الفلانيه انت كان عندك فاضي، كنت فين، بنتصل فين، الموبايل ليه مش يعني بصي كل الوسائل اللي حافظ على بنتي فيها دي اسباب. وبعدين ادعو رب الاسباب، اصلح لي اولادي يا رب، اصلح لي قلب بنتي، احفظها يا رب، اللهم ارزقها العفه والحياء يا رب، اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب. وبالدعاء ادعو الله سبحانه وتعالى، خدي بالاسباب والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ربنا يهدي الحال، اللهم امين. ناخد بسرعه كده حاجه من اللي معانا. يا دكتوره، دعاء بتقول يا دكتوره انا مكتوب كتابي اللي هتجوز، اكتب كتاب اللي يجوز ما بيننا في كتب الكتاب، على الرغم في الخطوبة كنت متحفظة جدا على كل حاجة بيننا وكل واحد له حدود. والله بصي يا دعاء عاطف، انت بنت ممتازة، موضوع اللي في العقد له منك كل شيء إلا الجماع، تمام، ولو عايز الأمر الأخير ده يستأذن عليه والدك، ولكن كل شيء اللي هو إيه يعني عادي تخرجوا سوا، عادي تقعدوا، الباب مفتوح طبعا. زوجك يبقى يكمل، لا أنا مكتب كتاب أنا بقيت جوزك وأنا لي حق عليك ومش لا، عايز تتمم الامر ده بما فقولي لابوك، قولي لابويا انا والله عايز استاذنك لانك لسه لم تاخد اذن الدخول بيها او كذا او كذا، خد الاذن روح قولي لابوها، لو انت جدع وراجل خليه يروح يقول لابوكي، او ان هو ينفق النفقه التامه وبعدين يستاذن في الدخول، تمام. طب ما بيعملش كده، انت لسه في بيت ابوكي، ابوك اللي بيصرف وابوك اللي بيعمل وكذا، فهو ايه؟ طب ايه الدنيا؟ والله انت جميل انك كنت متحفظه، مش عشان تبقي متحفظه، عشان دي حدود ربنا سبحانه وتعالى، دي حدود ربنا ولازم التزم باللي قاله الله سبحانه وتعالى. وافضل شيء اقول فيها يا رب انا عبده ليك وانا بحبك يا رب، ان انا اطبق شرعه عليا في معاملاتي وفي بيتي مع كل الناس، تمام؟ طيب في مرحله العقد، والله لا ده عايز يمسك ايدي، والله طيب ماشي خلاص، عايز هيعديني الشارع مثلا، خلاص ماشي يا عم عايز تمسك الايد مش هيعديها الشارع. ولكن انا نصيحه لكل بنت في الفتره دي، ارجوكم طولوا الفترات بتاعه كل مرحله، يعني يعني مثلا ايه اصل مسك ايدي وبعدين عايز اللي بعد، لا الدنيا ما بتعديش كده، يعني خدوا اسابيع. وانا دايما بقول يعني مرحله العقد ايه، يا شهر يعني كفايه قوي، يعني احنا كان بيقول لك مثلا سيدنا علي عقد وبعدين راح غزو، قعد 6 شهور بس هو مسافر، مش قاعد بقى معاها داخلين طالعين عاملين الكلام ده، اديني بس نص دقيقه الله يكرمك. فالفكره بس في حته ايه، ان انا ادي كل حاجه مرحلتها، تمام، ما بنكتش، يعني مثلا واحد جاي وفي ليل كاتب كتابه وبعدين جاي وبتاعته وبعدين ايه قاعد جنبها، فابوه قال له يا ابني كذا خد وكل وخد راحتك وكذا، وجي قاعد جنبها ولزق، قام جاي تصك كلمتين دخل ابوك قال لي خد راحتك في القعده، تاخد راحتك معايا ولا ايه؟ ما رجعش. احنا يعني بنقول بلطف، وان شاء الله بعد البناء، يعني احنا كنا بنقول الفطور بعد العقل، لا بعد البناء ان شاء الله سيريك الله ما يسرك، ولكن في ايه كده خدوا كل مرحله وقتها، بلاش الحاجات اللي خلوا اعززوا الحاجات اللي هي اللي انتم عارفينها دي، يعني يعني لا ده عايز يجي يقرب، لا ده هيقبلني من جبهتي، ماشي تمام خلاص كده، بس ادوا كل حاجه ايه وقتها ومرحلتها. بلاش اللبس السافر جدا جدا، ما هو كاتب كتابه، لا لا بلاش ان يبقى الباب مقفول اصل كاتب كتاب، عندنا كم مشاكل مش عايزه اقول لكم، كتب كتابه ما اعرفش عمل ايه وبعدين كده، فصاحبه ينوبك ثواب تعالى عشان تداري على المصيبه مصايب. لا خلينا ادوا لكل حاجه مرحلتها، ما تطولوش الفتره، اسرعوا بالبناء ده الافضل، بس عيشوا بقى. فاخرجي، مش كنت عايزه اخوكي معاكي في الخروجه؟ خرجوا ده دلوقتي، ينفع نخرجوا لوحدين في وسط الناس وفي مكان عام، بس يعني ايه ما فيش داعي للايه للدوس في الغويط عشان مش في صالحنا خالص. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يزوج كل العروسات، وان يخلي يا رب كل الشباب الله يزوجهم بالتقية الصالحة، وبالبنات بالصالح التقي القرآن، اللهم امين، ويتجحوا جماعتكم كلكم، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات